ايام اصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاه حيث انهم قاموا لله قانتين، انما يقصدون بقيامهم رب العالمين. وحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وانما جلس مضطرا مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم. مع ذلك قال لهم: لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي، اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس الإمام. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى التطوير. منها أنه الكنبايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور يعني شايف حال مستكبر. نعم يعني شويول علمناه وأشحاده شبهنا لأبواب هكذا. الله المستعان، والله المستعان. جعل الإمام والتمامي إنما يكون ويأتم مع الجماعة ويغنمون أو يلمون ويأمهم، فترى أحيانا أنه يقول يصلي في ركعة. والله المستعان. جعل الإمام والتمامي. إنما يكون ويأتي مع الجماعة ويغنمون أو يلمون. فيأمهم فترى أحيانا أنه يقول يصلي في ركعتين من الأربع ويقول إمامكم قاصر صلاة الأولى. أو نحو ذلك. هل هذا هو؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أمن المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. جاي في الكلام هكذا روي عن الرسول عليه السلام من سنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد الثناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا الكلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتموا فهذا كلام بطلت صلاته، لكن إذا أسر في حالة الإقامة يكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف طالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأنني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أي نعم. وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. أي نعم. وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلة من رحلاتي ما أذكر هي عمرة ولا حج. في صلاة العشاء خرجنا أيضا فأسرت إليه قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم بركعتين ويقولهم أتموا لكن علمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. فعملت محاضرة حول الملاحظة التي أبديتها مع ذلك قام شوي شرب بعد الصلاة أنه ليش أعترضوا عليه ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة يا أخي تأييدا الكلام أخونا هذا يا أخي السنة هكذا الرسول كان إذا أم قوما فلا يباليهم وإنما يصلي خصرا وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة كانت مكة مقيمين وهم أفاقيون فكان هو خليفة مسلمين يصلي بهم إماما فيصلي خصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم شفر. الشوشرة هنيك ولا هون ما شاء الله هنيك الألوف المعلقة ما كانوا يبالغون في سبيل تعليم الناس السنة. كيف؟ أي نعم الموضوع أو الأحرار ما شكوه هل يجب أن يبسي خبير وقضوا خطفة رسالة وقالوا خطفة رسالة مش آخر أمره في بعض الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم. ما قل لك أنه هذا سؤال سألني ويحيى أنا جربت عمليا الناس في غفلة عجيبة الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد كنا نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج. قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم ما يكادون يعني صدقون إلا رمي الجمرات مثلا لو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويغلق وربنا قال ذلك كريمة فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه يريدون أدخل نزهة نجح عبادي وكما قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله الناس اليوم في غفلة يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل وإنما يتقبل الله من المتقين. اللهم آمين. الحمد لله إذا الله تبارك وتعالى في بداية الأمر أفرض الصلاة 50 أي والله فالله تبارك وتعالى شرحنا وقال علينا لما أوقف على 50 وقال لك كم كنت على 50 وبعض الجهل جاء إلى ربك وسأل التفكير فأنا جربت يفرح أو يخرج أو يبرع المريض فهل هذه من هذا الباب يا إمام؟ لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم لكن قصحة مد إيدك أنا مد إيدي أنا عارف وين أنت بتعرف لا ما تنبت أيها أنت وكمان إذا ضربت وين تضرب كمان هي بتشهد ما أدري بس أنت ما أرفقت بالقوارير ابتداء وإنما أنت في عورة ولا ما في عورة في عورة إياك وإياك المسألة يوشك ويقع فيه. ماذا نسمع بذلك؟ اتق الله ما استطعت اكتفي بالقراءة يا ترى لو كنا قرأت منجل إذا حسبك بعض الجن يكون عادي فمارد يحتاج بر لا أن تكرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب إن شاء الله وهي من فائدتنا بحضورك الأرض مسكونة يعني بتحب تتوضح فيه أكثر بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته هو الآن من ألفه إلى يائه حتى إذا ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج الرجل؟ يطرح أخينا إليها وهي تلاوة القرآن ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جنون؟ أن يكون المريض الممسوش فاصبر وما خبرك إلا بالله فبيصير عنده قناعة أنه لعله ممسوش يذهب إلى بعض من عرف بأنه يقرأ على أمثال هؤلاء لكن في ظاهرة الآن مريبة حقيقة وهي الناس بسم الله أردت أن أقول أن أثر الجن الإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارها وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون تخبطه الشيطان من المد هذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلفشه بحيث يجعله ينطرح وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان ثم جرى على هذا بعض العلماء الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل وأن يمشي من تحتهم الزغل ألا وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده هذا كثير ما يقع وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان، الأولى أم ثلاث بنات، تقول في المقدمة أريد أن أعرض مشكلتي عليك، اتفضلي. بتقول عندي ثلاث بنات بجوها الخطاب وما بصير وفق، ما بصير نصيب. طبعا الأم كأم متبجرة من الحالة هاي، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس بجني ونحو ذلك. الحقيقة أنني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة قررت أن أسألها ثلاث بنات أديش عمة كبيرة؟ قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج مثل هذه الدراسة التي ما أدرها بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن وإلى آخره. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن يعني الدكتور عادل في الدخل، تسألني أنهم مصابون بشيء من المس. قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت. طبعا هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني عمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها قالت بضع يده على جبينها؟ قالت هذا ما بيقول. قالت وعدين وقعت الجواب لأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء وما شابه ذلك. قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت لا أنا ما عندي جواب، والسلام عليكم. الشاهد الآن في وشوشة حول الناحية مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون تلاوتها أمور في عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلك دامة والمسلم مثال يضع في موسى، لكن هو سؤال أطلق يعني، ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث. نعم. فالجواب مطلق مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع، يعني أن تجرب أن تكون قد سبق بذاتها ما دام فقط تلاوة القرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في مال غير ثلاثة القرآن، فرضا واحد ذكر عليهم أشياء غير القرآن. لا ما هي وينجح ما هي تحديد بقراءة القرآن هو بس أو الأدعية الواردة في السنة طبعا عويذات يعني لا من الزيت كل الزيت والدنيا نعم ذكرت الآن الزيت يعني الآن الزيت وأوصى المرأة ورأي الزيت الزيت لا في مدى لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا في مسألة الجني مش من باب الدائم والزيت ده مش كل الزيت يدهن به ربما يراجع هذا وهذا حاضر وربما بالتجربة وربما وربما لا يراجع لكن بالتجربة. طيب بس هو عم يساله عبد الله انه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس لما بيراجع يعني بيطلع الجن مع المراجعة ولا ايش؟ يعني خلال تجربتي انا لما يعني اقرأ على الزيت لما اقرأ على الزيت او انفت على الزيت الله يعين الشيخ عليك اقول شيخنا يعني لما ناخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ونوصح نعم مع الرفق بالقوارير كما قلت ما في نجاح تلاوة الآيات قلت نعم في هذا كتاب الهوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل ثم قال جن لا يسبق معه إلا الضرب وإن قلت آخر لا يسبق معه إلا الوعظ والزجر إلا الوعظ والزجر والزجر والصنف الثالث لا يسبق معه إلا قراءة القرآن وصنف رابع قد يتأذى بالأذان فيعني يظهر من خلال يعني ما فضلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينتهي الى الضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او ما شبه ذلك. نعم. اولا هو ذكر القران في بعض الانواع والاذان. هذا ما فيه اشكال. ماشي؟ ناخذ قسمين اخرين الزجر والضرب. الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن لا بد أن يكون هناك شيء من ذلك كون في الواقع لكن أنا لا أعتقد لأنه ما عندي سند ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا لأنه ليس كل تجربة ناجحة الدجل والبدعة والخرافة بل هو من الشرك أيضا الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين لأنه ليس كل تجربة ناجحة ويتصرعون عند قبورهم مرارا وتكرارا حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر مع الأمر مسجل تاريخيا والآن مهضوم عند الناس عمليا وما ترب فيه فيقول قائلهم يا أخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة ويا أخي أنا أقول لابد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا أقول فدار هذا للمشروعية والجواز والأصل فيه عدم التقييد يعني ما أدري يعني ما جوابكم على هذا على هذا التقييد هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة من هذا القبيل ما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة احفظ سؤالك لنجوب أخونا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور هذا من هذا حتى نقول بالموافقة احفظ سؤالك لنشوف أخونا للبعض ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ما هل صح عندكم هذا؟ لا إسناد ضعيف لا يصح. طيب عمر الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود قال اخرج عدو الله نعم الله في حديث في كتابه عالم الجن الشاكين تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى كأنه في المسند شيخ مش مهم في المسند 6 مجلدات يعني من أحالك على غائب فما أنصر راجع لك 6 مجلدات هيقول ماذا من حديث فلان الصحابي أو في جزء لا نحن ما نرى نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح لأنه هو الشيخ عمر أشقر حسنه أو صححه هو صححه أو حسنه هذا ما المهم أنا عملت به لعلك تكون معذورا شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين بس أنا إلي دين عندك طيب ماشي ما تنسى مستعد شو أتصل بك لشان الحديث جزاك الله خير هو بيت الروضة يعني في الروضة سيجيء الآتي ويضع رجل يقول يظن بي الجنون ويعنون بالجنون المسي وما بي الجنون لأنه عندهم كانت عادة أنهم يضعوا رجل يضع الرجل رجله على رقبة المصروع لا قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون طيب الوضع أنت فسرته إن شاء الله بالضرب هذا أشد من الضرب شيخنا لأنه يقع عليه رجله حتى عن الجوار لا أنا الضرب أخذته من حديث ذات حديث المسجل بعد إذا شيخنا ممكن يا شيخ هذا الشيخ تفضل الحركات اللي يعملها المشروع يقع هكذا وثلاث عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بقره ويتشنج بخروج جبد احيانا احيانا بخروج دم نعم نعم مركوب يعني راكب جني يعني حالي قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير فالإنسان المصاحب هذه وهي حالة تسمى حالة الصلاة الحالة مرتبطة في غالب الأحيان عندما يبحث المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ أو ورم أو كيس في الدماغ فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس الحالة تذهب أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية الحالة تعالج فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يسمع هذه الحركات الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرح التنفس والحبل أو الحبل الصوتي تصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات العضلات وانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم الزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس بالصرع المرتبط بالجني وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا أولج ذهب المرض أولا أنا أقول كنا نقرأ عليها القرآن فالجني طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب وكنا 6 حتى قدرنا نثبتها على الأرض ممسوسة كانت في غيبوبة كان الجن اللي فيها الرحب ويرميها. اقول لك هذا شيء انت وردت حادثه حصلت معك. لو انا بسال سؤال، شو رايك اللي مصاب بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي، اجى الجراح واجرى لها عمليه فطارت، شو بيك؟ شو رايك؟ احنا ما لناش علاقه بالصرع القدري، مشابه لما ذكرت. اذا اعطيته علاج ممكن تسيطر عليه. انا جاءتني امراه من 35 سنه وهي تتردد على الاطباء وعمل الطبقيات وعملت يا ابو اناس. نعم. انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، وكل ما اجيت وحدي لعندك حول لعندها خليه يعالجها بالطريقه الطبيه الماديه. لما هو مئجاز تتولى انت الامر. احنا اكثر من حالي اكيد اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تاتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسيه فاحيلها اطباء نفسانيين. هذا ما بيجيش بالحاله اللي تجي لعندك من غير انه، والتي لا يفيد فيها معالجه الطبيب العادي، حول على دكتور له. لما هو بأجهد بآمن. صح؟ صح. نعم؟ وإذا تعملوا عليها شيء آمن بزاد الإيمان. بزاد الإيمان. شيخنا الحالات اللي يعني عولجت قبل الله بالقرآن كان يطلع من بطن الزفت مثل الزفت جلكم الله. يعني العمل كان يطلع وأشوفه. هذا انا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك. ليش؟ لانه هي امراض ماديه. الشيخ للعمل بالبلح والبطن سحر بكون ناس حيض ولا عذرة ولا دماغ حمار، اشياء ملخبطه متاثر في جسمه في عقله. فكان يخرج من بطن اخوه بشبه البطه وهي احداث لها يعني كل الوقت. فقامت عليها الرقيه وكسرت دماغ من الطرح عليه. طيب الثاني شو اوصاف الدكتور؟ الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينتقل إلى إنسان آخر، يعني يسميه انتقام الشخصية الطبيعية. فبدا يكون تصرفات هيجان شديد جدا، ويضرب ويكسر اللي حواليه، يسب ويشتم. هذا علاج عندي أنا. إن شاء الله. إن شاء الله. في عند العلاج دكتور قلت لك انفا هذا علاج عندي. في تجربه وقعت هناك في دمشق، هذا علاج الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط. هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق، والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل طابق الأرض وقفا مؤقتا لإلقاء دروسه في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا رجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهله وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، خاصة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. عالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك للصدمات الكهربائية، فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني. لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب أقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم كاشيتا مطبقة أسبوع، وكل راجعني يراجع كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها وعر، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي، في 3 مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه وقال لي ها شفي مركز باقي 2، جدد لي الراشيطة مرة ثانية. ثم كما تعلم من أكثر المرضى وأنا منهم يومئذ أحل وأمل، خاصة أنه بعيد عن البلد، أترك المعالج روح سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما أن هذا العلاج يعالج كثيرا من الأمراض التي استعصت على الأطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم، لا يدخل الجو في شيء إطلاقا حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي، ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر أسافر من دمشق طبعا بالسيارات والباصات الكبيرة إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بنجد وبركب الجبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي كراج مآلي الفلافل والكبد ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر، الله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا. فعللت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروائح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يمنت شطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله. ذكرت لهم ما أنا في صدري من التطبق بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح، ليس بالصيام، يعني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الرشيدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم لا، بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم، لأنه أبني مؤلف الكتاب وعامل تجارب بالعشرات إن لم نقل المئات، ومن شاعر بشيء يجيني كما يقولون بالأطول شيء. كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد موت، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراج الناري. مقول ما دخل جو في أي شيء، أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء القاسي. هذا 40 يوم هذا بس. نحن عم نحكيها الآن كان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب، طبيب العائلة. 40 يوم يعني نازل 20 كيلو. شافي متغير خير إن شاء الله. قلت له تفضل أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التنبؤات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير، بس قال لي أحسن بكثير بس باقي بخايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات قوانين الشاهد. مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك. فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟ تنضغط، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما يرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبتركب منه الدم ويأخذ مجرى طبيعي ولا أفضل. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما خلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة ولا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواتب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع خلال ناجع وناس. المهم بعد شهرين أظن أو ثلاثة أيضا التلبكات ما شعرت فيها إطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكاني قضية قل له يا أخي جرب حالة خصية. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم، جالس بين أهله يجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في المحشي عندي ماني. صار ست أيام ما قدر يصبر صبر الألباني، يكمل 40 يوم. لكن اللي شجعه أنه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش رجل شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 30-32 يوم وما تشاكل صار هذا اتفاقا. الشاهد موت، الشاهد يأتي. هذا الشاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي أنت أشرت إليه. هذا نكتي صاحبنا. يوم من الأيام بيزور صديق له يشكو من مرض أمه، حيث أصبحت طبيعة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كان يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. أي نعم، ممرضتان ملتا لمعالجتهما لمن؟ الأمم. والأم طبيعة فراش صمنا أسابيع شهور ولا ما أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها، صوموها. الصديق اللي هو ابن العجوز وش نصومها؟ رح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجبة انتم مالكم شاكين يعني تموتوا تغلطوا منها ما تقول إن بتموت. أخي الكريم، نتابع الحوار في الشريط التالي إن شاء الله تعالى، ولا تنسونا لصالح دعائكم. مع تحياتي إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مالكم شتين يعني تموتوا تغلطوا منها ما تقول إن بتموت. جيبوا لها طاولة حطوا لها إبريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو بيهمك أنت؟ ما راح تموت. التجارب من القبيل آخرها الشيخ تختاره تسمعوا فيه. نعم، هو أعلم، هو أعلم في بعض محاضراته أعلم أنه صار نفسه فيها، ما أدري كم المشوار أو لا. الحقيقة أنه هذا الكتاب اللي بيقرأ ويقتني تماما. ونعرف نحن أنه الصوم الشرعي هو علاج فعلا، وانتم ادرى انه كيف الاطباء الكفار اليوم اصبحوا مقتنعين بفائده الصيام عمليا وتجربه، ما بالك بهذا الجوع المستمر اللي بنظف الامعاء تنظيف جيد جدا. اظن هذا الكلام يوافق عليه الطبيب. كيف ايوه هو هذا ما ينعرف وجدوا بالتجارب أن العمر يطول إلى الضعف. يكون؟ يطول بعض إلى الضعف. يعني هي وسائل لتحسين الصحة بشكل أن الإنسان يتحمل أو الحيوان يتحمل أكثر في الحياة. في سطور. من العامل أو الإنسان اللي بيشتغل يدويا. وللإنسان اللي بقعد على مكتب زي مروان مزيد. وليش مو زي شيخي زي شيخنا كمان لا وأكثر كمان بالنية شغل بالنية. لا لازم تضرب مثال بالشيخ مو بغيره. اي والله سيدي أكثر في سنة لأنه أخي مروان أفندي هون بيواظب على وظيفته لكن بعدين بيمشي ويروح لبيته ولازم أما نحن ليلا نهارا وكما ترى والحمد لله حتى العمل الذهني احتياج الإنسان 1.5 غرام من المادة البروتين للكيلو الواحد. الكيلو الواحد من وزنه إيه؟ ويحتاج 1 غرام من الدهنيات للكيلوغرام الواحد، ويحتاج 1 غرام 2.2 من النشويات من السكريات دول. فإذا حسبناها هيك هذول هذول ما سمعنا رسول الله عليه السلام بكلمات يقيم نأكل البول احسبهم تلاقي إحنا نأكل أضعاف يعني لما يكون شيخ الإنسان وزنه 70 كيلو أو 75 كيلو ويأخذ 75 غرام من البروتين في اليوم ويأخذ 1.5 105 وواحد من الفات الدنيا كم بيطلع 175 و1.2 من السكريات النشوية 230 غرام يوميا. شو تطور 230 غرام وزنا باليوم بالأربع مع مع مع مع كل شيء. وشو لازم يكون ال شو لازم يكون من هذول؟ نعم هذا الاحتياج مثل ضروري يعني هذا ما يحتاجه لوظائف الأعضاء لشخص يشتغل ذهنيا. هذا هو يعني كلام. تجربة. أنا كيف؟ أنا جعل التجربة. أجرب هذا شيخنا مع المركوبين المقبلين. طبعاً بعضهم دون بعض. ما هو راح يجوع الجن إذا جاء 40 يوم ما بيصير. لا بس الجن طعامه غير الانسي. انت بتعرف بتشمني طعام الجن غير الانسي مثلا. في مصطبع الروثة طعام الجن طعامه العادي ما هو هذا إذا صح له الشيء لأن كل الأمرين هم الاثنين مرضيهم هم ويتغذى من تغذية الإنسان حول إذا مثل شو الحديث تبع الروسة وال طعم إخوانكم من الجن الروس والعرض أيوة أي نعم كيف؟ استنجاء نعم استنجاء لا روس الغنم اللي يعيش مع الإنسان هنا ها؟ لا لا هذا ليس روسا هذا نجل هذا غائط نعم شيخ الجن هل يمكن أن يؤذي ابتداء ولا لازم يكون سحر داخل فيه؟ هل يكون إيش؟ أن يكون سحر لا مبتدأ من أنت يعني ممكن الجن يؤذي الابتداء أي نعم يتلبس دون ما سبب أي نعم القرآن للعامة أو لخاص يعني خاص بالنسبة للشيخ إنه يقرأ يعني يذهب إليه الناس ليقرأ القرآن عليه يعني يجوز نفس ال الشخص المصاب يقرأ القرآن يعني يكفي ذلك أو يجب يعني يجوز له أن يذهب أن يقرأ المصاب القرآن بنفسه على نفسه خير له من أن يذهب إلى غيره ويطلب الرقية منه خير أينه لأن الحقيقة الانكباب كثير من الناس على الذهاب إلى بعض المشايخ لطلب المعالجة منهم الأمر عندي ليس مشروعا بمثل هذا التوسع حتى الذهاب عند إخوان أطباء الدكتور عصام ولا مؤاخذة ما راح نفسد عليك المهنة بس راح نعدل الموقف المعروف اليوم في المعالجة الطبية المادية المعروفة أن الإنسان الذي يشعر بأي نوع من المرض يلا عند الطبيب بل وأكثر من ذلك سأكون أتكلم لا يشرع وأرجو الانتباه أقول لا يشرع ولا أقول لا يجوز أن يسارع المسلم إلى الطبيب لأقل مرض يشعر به فضلا عن أنه لا يشرع أن يبحث نفسه احتياطا شو رأي الطبيب بهذا الكلام نقرب عليك ولا لا لا يشرع لكن مع ذلك قلت أرجو الانتباه أنني أقول لا أقول لا يجوز لا يجوز يعني حرام لا يشرع يعني لا يستحب فالسبب في هذا لا وصل بسؤال أخينا محمد أنه واحد مريض مثلا يروح يطلب قراءة القرآن من غيره ولا يرقي نفسه كان الجواب يرقي نفسه بنفسه أولى من أن يذهب إلى غيره السبب الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 50,000 70,000 وجوههم كالقمر يوم البدر بغير حساب ولا عذاب

فيشرع هنا الأخذ بهذا العلاج الذي يترجح فائدته، ولكن لا يجب إلا إذا كان من النوع الأول القاطئ الحاسم. يأتي العلاج الثالث مرجوح نفعه، فهنا يأتي التوكل. من هذه المرجوحية قضية طلبك من أخيك المسلم أنه يرخيك أو يديلك أو ما شابه ذلك، هذا وإن كان جائزا لكنه جائز مرجوح. هذا ما أردت لك النظر إليه بالنسبة لسؤال الأخ محمد. هذا هو القسم الثالث المرجوح. أيوة نعم. التي بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نعم سرقيتم لها، فأمرهم بالاسترقاء مش برقيهم مباشرة، يعني ما علمهم رقيا هم يرقوا الجارية بها. هل استرقيتم لها؟ في فرع يا أخي. في الأمس القريب وقع بيني وبين زوجتي، كانت تشكو من أيام وجع في رأسها ملازم لها. المهم على قلة ما أفعل لأسباب كثيرة وضعت يدي على رأسها ورقيتها ببعض ما جاء في السنة. الله يسلمك. المهم امبارح الليل وقل لها لساعتك موجوعة، فتبسمت قالت لها الحمد لله من يومها ما شفتها. وهنا انفتح الموضوع هذا. وهنا شيء قالت لي انه اذا احسست بيك شيء يعني اطلب منك، قلت لها لا، وذكرنا هذا الموضوع. قال لك أن أنت من نفسك، قلت هو كذلك. هنا الشاهد الآن، يقول الرسول عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. هذا قاله في الرقية. فالآن هنا يقول ألا استرقيتم لها، أي ألا طلبتم الرقية لها مش لكم. واضح؟ هذا هو جواب السؤال. لما الأم تكون مريضة على السنان ومسكوه هذا نبكي يعني. أيوة في فرق. نعم هذا داخل في هذا الحديث اللي ذكرناه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنا بعرف أن الرجل هذا مثلا كما يقولون العامة نفسه مبارك ودعوته مستجابة إلى آخره، إيه أسترقي لها، هي ما استرقت أو هو ما استرقى، ما خالف المخالفة المشروعة التي كنا لا تقل يا أخي الرقية، قل الاسترقاء. ما هذا اللي ذكرناه؟ في فرق أن أرقي نفسي بنفسي ومثله أن ترقيني أنت من نفسك، هذا كهذا وهذا مشروع أو البالغ. وبين أنا أقول لك ارقني، هذا هو المكروه. هذا فهمنا. نيجي لباب المرجوح نفسه الاستقاء. هل الرقية من الراجح نفسه؟ الرقية لها جانب ثاني، الرقية عبادة، سواء نفعت أو ما نفعت هي عبادة، هي دعاء. كان رجل يدعو الله عز وجل فقد يستجاب له وقد لا يستجاب له. أكون مشكوك الاستجابة ما نقول نحن نلحقك طلب الرقية، لا، لأنه طلب الرقية طلب من العبد من العبد. لكن أنت لما تدعو الله برقية أو بدعاء مطلق مثلا، هذه عبودية كما قال عليه السلام الدعاء هو العبادة، الرقية هي العبادة، فسواء تحقق أثرها أو لم يتحقق أو ما سوى لأنها عبادة. الرقية هي العبادة حفظت على الدعاء، وإذا في حديث ثاني أن الرقية هي العبادة. لا ما في حديث بس كبيان. تفضل. إيه نعم. تفضل. ما أكلم في الدعاء. قديما على قطب الحيات البرية كان في فضيلة أماكن في قطب ما في فضيلة مريض مرات بالحديث الثالث في الجامعة تفضل يقول من ترك الحيات مخافة طردهن فليس منا ما سالمناهن منذ فارنا. انظر مخافة هذه جملة تعليلية تبطل عليك السجالة. لا بس سألته فيه شيء مضمون. انت ظننت ان هذا الحديث ينافي قول السابق. بينما هو يعلل من ترك يعني قتل الحية مخافة، فهنا يقال يشرع القتل. ما اذا كان ضري وانت ما تخشى منها شرا فالجواب هو هو. وهذا الحديث ما ادري مذكور هنا المناسبه ولا لا، المناسبه انه كانوا في منى في حجه الوداع فخرجت حيه من دار فهربت، فقال عليه السلام كفيتم شرها كما كفيت شركم. في هيك مناسبة أن يخشى ويخاف أن يقتل أن يقتل فيثأر للقتيل من الحياة، فهنا محل الحديث. أما حسب السؤال الوارد يعني كل قبيلة جوابها ما سالمناهن إيه منذ تعرفنا. طيب ما في الآن هنا محاربة حتى أن تعلمه؟ لا أنا بهم فبهم يعني مقصود في طلبهم لنا ولا محاربة لنا؟ لا إني إيذاءهم لنا منا. أن يسأل منا ما سلمناهن منذ عربناهن ليس دائما أخي، إنما نتعرض لأذاهن حينما نتعرض لأذاهن لا نسالمهن. ثم تذكر أنت في تفصيل آخر وهو إن بالمدينة جنا من إخوانكم الجن أو ما هذا معنى الحديث. نعم. وذكر الرسول عليه السلام بأن مناسبة أنه إذا ظهر في دار أحدهم شيء من هذه الجيان أو الجنان نعم فأنذرهن ثلاثا، فإذا انصرفت معناها بيكون من الجن، فإذا ما انصرفت هنا تقاتل ولا ينبغي الخوف منها لأنه ما سالمناهن منذ حرمناهن. هذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الجن. طبعا كيف؟ هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حية خارج الدار كهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها وما نخطأ. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها فما كفي شر ربط بين هذا وهذا ما سلبناهن منذ حرمناهن. هذا التعليل ليس على هذا الإطلاق الذي يتبادر إلى الطبع. هو هذا الفرق الأول، لكن فرق ثاني إذا كان هناك حي خارج الدار فهذه الأرض مثلا وخشينا منها فحينئذ ينبغي قتلها وما نخطأ. أما إذا كان ماشي في سبيلها فقد كفينا شرها فما كفي شر لا ربط بين هذا وهذا ربط. هذا نفسه لا إشارة في الحديث اللي ذكرته. والله هي مش الربا دخلت في طور الشريعة. في عندك دليل؟ ما شفنا كلامي بالدليل. كلام ابن تيمية دليل دكتور؟ لا ليس دليلا ولا. أنا أسأل عن دليل. يعني نحن الحياة صعبين. بسم الله. كمل الآية بتشوف فيها دليل ولا لا؟ إذا كثير هذه تقيد الدعوة. هاي بتسلم على جارة. فكروا استحضروا في دليل عنكم. كيف؟ يعني لم يعني ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي عليه الصلاة والسلام الرب يخلق الكافة وكذلك من قبل يعني الجن يقول انه سمع قرآنا انزل من بعد موسى فدلالة ان الرسالات في بني ادم أو أنها إلى الجن كذلك موالي وليس لا يكون من أدلة التفضيل. والشيخ أجاب بدون سؤال. لا يدري لا يدري ولذلك طلب المدد. الله دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق. أما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر. ليس الدليل هذا العبارة، دليل خاص بين شخصين. أنا بنحكي عن أمي على أمي، شعب على شعب، خلق على خلق. أما لو قلنا مثلا الملائكة أفضل أم البشر، فقد يكون في البشر شخص يكون أفضل من أفضل الملائكة، لكن ذلك لا يستلزم تفضيل جنس الملائكة على جنس البشر أو العكس. يعني جعل الله حدا في البشر والجن يسكنون الأرض معنا، ولكن خلافة بني آدم. إني جعل في الأرض خليفة. نعم. الجنس الملائكة أفضل أم جنس البشر ولا العكس؟ فإذا فرضنا أن جنس الملائكة أفضل، جنس الملائكة أفضل كلهم كجماعة أو كأمة، لكن بجوز أن يكون محمد أفضل من أي أفضل من الملائكة أم لا يجوز؟ يجوز، لكن ليس البحث في الأفراد، البحث في الجنس. أنا عم أحاول نشوف في شيء ولا لا، ما عم نستحضر. جرب مبحث عن العلم المطاولة بين الملائكة والإنس ألا يقضي ذلك ضمن تقضيه على الجن؟ مجرد البحث؟ نعم. كيف؟ يعني مجرد ما يذكر انه الجن الملائكة ام الانس، فلو كان الجن افضل من الانس نقيل الجن ام الملائكة؟ فمجرد هذه المقارنة تحصيل حاصل الانس على قدر من الجن. يا عميق، بس هذا بيتطلب الدليل، اما مجرد الدعاء هذا قيل من قبل. فبالتالي قصة ما هو دون الأدنى، هو من باب الاستنتاج ليس إلا، هو من باب الوصول إلى نتيجة. نعم. هذا دليل على تفضيل المعلم؟ التفضيل موضعي. نعم. الأستاذ عبد الله مروان بسنا يقول لهم عن عصرين مشكلة عندهم في الشركة حيث بيته رجل حرق وهو يدعي يعني من خلال الكلام انه حرقوا الجن. أجابوا مشايخ يعني متخصصين في المجال هذا. شوفوا أنا في الآن أنه ما حضرت. فشو رأيكم أنا؟ معلوم لقد حرقوا بيت إخواننا الأفاضل الفاضلين كان يرقي فاحترق بيته بدون أي سبب. ما شاف إلا النار شبت فيه. حتى اللي دخلوا على البيت وجد النار يعني بنار ما لها تحليل مادي. طيب لو قال لك قائل أو سألك سائل كيف عرفت أن هذا من صنع الجن؟ هنا في تحليل التجربة. عجبت كلمة التجربة صارت إلك مستند دائما ترجع إليها. شو هو الجواب؟ إحنا اللي بيعالج يتعرض لأذى من الجن. ما هو الجواب؟ ما في جواب ما يقنع به إلا أبوك التصديق يعني. صارت صوفية يعني. صارت صوفية ذوقية يعني. مش سبب في مولع بيته. ما فيش أي سبب. طيب. فيش سبب ظاهر. لا بارك الله فيك. الأسرار. ظاهر نعم. الأسباب قسمين، أسباب ظاهرية وأسباب خفية، صح؟ نعم صح. ومشان خاطرك في أسباب مادية وفي أسباب روحية، ليه؟ طيب حتى أنا عم أحكي نعم أنا قسمت القسم هاي مشان خاطرك أنت كان أنا أكون قريب دائما منك. الله يبارك. إنه الأسباب المادية قسمين ظاهرة وخفية. ثم في أسباب روحية معنوية. هذه الأسباب المعنوية منها الأرواح، منها الأرواح ومنها الجان الذي وصفه الرحمن في القرآن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا واحد قال هل مرشي طامن هنا مثلا أو جني ما هو موقفنا؟ طيب أنا شايفك ما لك صريح مثل حكايتي. أنا ما أحكي من يمك أنت ليش ما تحكي من يمي؟ ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. بس في فرق بين منكذب وبين ما منصدق صح؟ صح. إذا منصدق ما منصدق ولا منكذب؟ منكذب. الآن إذا قال لنا قائل البيت هناك احترق سببه جني منصدق ولا منكذب؟ وقفت وأنا وقف معك. طيب الأخ هذا الذي احترق بيته إيه معروف بتصدي للجن. معروف بإيه؟ بتصدي للجن. إيش؟ بتصديه للجن. أيوة دائما في حرب معهم. أي أشكل؟ لذلك هم يؤذونه. أي أشكل هاي؟ أشكل؟ أشكل بتصدق إنه بتصدق رأي لك فساد بيه كبيرة. ما عملك فساد بيه ما عملك الله المستعان. أنا أعرف ماذا يعني لما تضرب الجن بيستخدم الكهرباء معه وبقتل بعض الجن ما هي أشكال وأشكال وأشكال. يعني في شرط كهرباء. في اللي هو حركة في الصيف عشان مثلاً يخط طعود للتأمين. أكيد بدنا نفرق هالكلام. مما يتعلق بالغيبيات ومنهم الملائكة والجن يجب الإيمان. التوسع في ذلك لا. طيب الآن راح يصير معنا التوسع

ننكر التزاوج والتناكر الذي يرد عليه إشكالات كثيرة وكثيرة جدا. هذا الذي نام فيه فهو لبعض يصير إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. ناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيعون نصوص واردة في الشرع، وناس يزيدون على النصوص الواردة في الشرع، وإنما الحق وكان بين ذلك قواما. نثبت ما نسترعه الشرع وننفي ما نفاه الشرع. أمرك بإنذار سليمان عليه السلام بس. كيف؟ ما بيهمك هو بيعرف. أنذرك بإنذار سليمان عليه السلام. والأخنا يحفظ نوعا. عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم. هل خرجتم من هذا المكان؟ أحجروا أو أحرجوا أحرجوا عليكم. يا سيدي هاي الشيخ ما بقول أي صيغة مش مهم من رواة. هذا عهد. لا هذا مش بالتدريب. لم يكن رب العالمين عن حول العين لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. فيستدلون بهذه الآية على جواز الاتصال الجنس بين الانس والجن. هل حور العين من الانس؟ نعم. هل حور العين من الانس؟ المهم على ليس من الانس. اذا هو وجه الاستدلال هذا كذلك غريب يعني من كل عنه. نعم. وين العموم؟ وين أنت عم تقول عنه ما يطأه الإنس؟ هالعموم هذا من أين جاء؟ وما فائدة هذا النقل؟ أنت تقول لا لا ما هذا هو؟ هو قلت له ما هو الاستدلال نقلك. إيه أنت ألا بينت وجه الاستدلال؟ نعم هم يقولون هذا مو بيان، أنت تقول ما يقولون. أنا أبين وجه الاستدلال لهم الذين يقولون به. إيه ورد عليهم مثل ما ورد عليه العموم الذي يستدلون به من أين جاءوا به؟ فهم منهم في الآية. يا أخي من أين جاءوا به؟ فهم نعم، لكن من أين جاءوا به؟ يعني هاي قضية عينية ذاتية. نعم. تفيد أن الحور العين ممكن يطأهن الجان كالإنس. فأنا أطلت الاستدلال قلت له هل الحور العين إنس؟ طيب هذا يقال نفسه الكلام إنس، فإذا لا فائدة من هذا الكلام لأنه من باب واحد. لما يتشكل بصورة الإنس كما حديث أبي هريرة الصدقاء لا يمكن أن نطأ إنسية في هذه الحالة؟ لا يمكن، لأنه ما راح يبقى بهذه الصورة، راح يتطور أمس في الوقت ما بده يوجد ذرية له أولاد وسيقول ما أصاب ابن عربي مثل ذلك. هذا كله توسع في الإيش؟ في الغيبيات. ما يجوز توسع في الغيبيات، ما يجوز. يعني لما بتقول أنت من باب الإمكان، باب الإمكان واسع جدا. سئل عن امرأة تزعم أنها حامل من الجن، فالإمام مالك يعني قال كلاما معناه بإمكانية الاتصال، ولكن قال هو كلما جاءتنا امرأة زنت فزعمت أن الجن وقع عليها صدقناها. أنقذ كلام مالك، شو يؤخذ منه؟ يؤخذ منه ليس كل دعوة،